الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد أخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الرضاع. نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال سويد وزهير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصفة والمصفتان. وعن ام الفضل قالت: دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، اني كانت لي امراه فتزوجت عليها اخرى، فزعمت امراتي الاولى انها ارضعت امراتي الحدثى رضعه او رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وعن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وعن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصفة أو المصفتان. وعن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وعن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصفة؟ فقال: لا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات. الإملاجة هي المصفة، وهو التقام الطفل للثدي وإجرار اللبن منه. تكلمنا في أول الكتاب وتكلمنا عن المحرمات، وقلنا أسباب التحريم 3 أو أقسام المحرمات 3. أحد يذكرنا بها المحرمات؟ يعني يجوز للمرء أن يتزوج أمه أو ابنة أخيه أو ابنة جدته أم لا؟ إذا فقسموا لي تقسيم المحرمات، أعطيني قسم أول فقط واضرب مثلا. إيش الدليل؟ نعم، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب، القسم الثاني اللي هو المحرمات الرضاعة، خليه الثالث. القسم الثاني إيش؟ القسم الثاني ما في أحد ممكن، سبحان الله، هذه الأمور ليل نهار تارد علينا. إيش؟ شو اسمه؟ بالمطاهرة، محرمات بالمطاهرة، نذر المثل صح. لكن أم الزوجة، أعطينا بقى شروط أم الزوجة، خلف الزوجة، العقد ولا الذكور، تخ النظر، راجع. أحسنت. نعم نعم، على التأبيد، يعني المحرمات بالمطاهرة، محرمات على التأبيد، ومحرمات ايش؟ مؤقتة. لا يخطي الزوجة محرمة مؤقتة، لما محرمة مؤقتة؟ ها؟ هذه السبب الأول ثم النتيجة. ها؟ حرمة الجمع بينهما، لا تجمع بين الأختين بالآية. أما الحديث لا تنكح المرأة على أمتها ولا على خالتها. لما العلة الآن؟ العلة إيش؟ العلة، العلة من المنع. وانت ضربت النكاح ولا ضربت النكاح؟ وانت أين كتاب النكاح؟ اصبر يا شيخ. الرحمة؟ لا اصبر. طيب أنا أقول ما ضربت النكاح؟ ما ضربت كتاب النكاح؟ الإخوة وين؟ هذه الإخوة تستحضر، ما الكسل مش هينفع، لابد العجلة تشتد. مثلا القسم الثالث والمحرمات، العلة عشان حتى لا أفوت عليكم النصحة، العلة في ذلك هي إيه؟ الرحم، كما قال الأخ الكريم الرحم. طيب لو قلنا الرحم، فابنة العامة، ابنة العامة تتغير من ابنة خالتها أيضا، فالعلة متواجدة، فلما لا نحرم؟ يعني هل يجوز للمرء أن يتزوج امرأة وابنة عمتها أو ابنة عمها أو ابنة خالتها؟ يجوز، العلة متوفرة يا رجل. والقاعدة عند الأصوليين إيش هي؟ الحكم يدور مع علته حيث، والعلة موجودة، الغيرة موجودة، سيب اللمن الآن، فالعلة موجودة يا إخوة. أما قلنا أن الإجماع أبطل هذه العلة، مش قلنا ذلك؟ قلنا أجمع الفقهاء، أجمع أهل الإسلام قاطبة على جواز الزواج من بنت وابنة عمتها أو ابنة عمها، إجماع. فالإجماع أسقط القياس، انتهى الموضوع، إجماع حجة قاطعة تسد لنا باب القياس. الغرض المقصود أن المحرمات من الرضاع كثير، ما من الآيات والأحاديث تثبت لنا التحريم بالرضاع، فواجب علينا الآن أن نبحث عن مقدار الرضاع، صفة الرضاع التي تحرم. خاصة وكان في القديم، يعني كانت العرب في كثير من الموارد يدخل الرجل على المرأة ويكون قد تبناه، التبني في الجاهلية، وقد جاء الإسلام فأبطله، وأخذ هو على الدخول على المرأة، كيف يفعل، ماذا يفعل، هل ترضع أو لا ترضع، وهل الرضاع هذا ممكن أن يحرم في الكبر ولا لا. هذه المسائل التي يعني الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا وقد تكلم عنها، وبين لنا الإسلام الآن بفضل من الله علينا الرضاع الذي يحرم، حتى نعرف الأنساب ولا نخلط بين الأنساب، لأن الإسلام أصل لنا تأصيلا أن الذي يحرم من الرضاع كما يحرم، يعني ما حرمته من النسب حرمه أيضا من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اختلف العلماء في عدد الرضاعات التي تحرم على أقوال خمسة، لكن هذه الأقوال فيها أقوال ضعيفة شاذة لا نتعرض لها الآن لأن الوقت طرح منها، فنتعرض في أقوى الأقوال على ثلاث أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم، وهو قول المالكية، وسبق ذلك علي وابن عباس وابن عمر وطاووس وابن المسيب والزهري شيخ مالك، والمالكية والأحناف قالوا قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم، يعني لو الطفل التقم ثدي المرأة فنزل في معدته، نزل في جوفه، ولو رضع واحدة ولو مصة واحدة فهذا يحرم. وقالوا يعني استدلوا على ذلك من الأثر من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. أما من الكتاب فقالوا بعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فهذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إطلاق الآية، لأن الآية لم تقيد بعدد، لم يقل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم خمس رضعات معلومات، ولم يقل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ثلاث رضعات، لم يحدد بعدد، لم يقدر بعدد، فأطلقها. ولذلك قالوا يعني إذا وجد الاسم وجد الحكم، إذا الرضاع وجد إذن فالحكم قد وجد، فلو رضع رضع واحدة فهذه أو مصة مصة واحدة فهذا ينزل تحت اسم الرضاع، فيأخذ حكمه هو التحريم. وأيضا قالوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أيضا لم يحدد بعدد. وأيضا لما جاء علي بن أبي طالب يعرض ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إنها ابنة أخي في الرضاع، هل قال في الحديث قد رضع معي خمس رضعات معلومات؟ لا، ما قال ذلك، لم يبين ولم يحدد عدد. هذه أيضا بالعموم. أقوى هذه الأدلة حديث عقبة بن حارث الذي تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، يعني أنت وزوجك قد أرضعتكما، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فقال فارقها، فقال يا نبي الله إنها تتكلم هكذا، يعني شكت في تثبيت أنها تنفعل كذا أو أربعة. فقال كيف وقد قيل هذا وجه الشاهد، أيكم يأتيني بوجه دلالة من هذا الحديث؟ وأنا أقول هذا الحديث هو أقوى الأدلة للجمهور الذين يقولون بأن قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم، وجه دلالة من الحديث. نعم، لا مش إطلاق القول، قررها بقى وقاعدها تقعيدا علميا. هو كلام صحيح لم يأتي الإنسان عن عدم، لكن هذه ترجع إلى قاعدة قاعدها الشافعية. أيوة أحسن، ترك الاتصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. إن الإنسان لم يستفصل، لم يقول له طب أربعة خمس، طب أربعة كثلاث، طب هي نصة واحدة أما نصتان، لم يستفصل الإنسان، دل ذلك على أن الواحدة تساوي اثنين تساوي ثلاثة تساوي إيش؟ خمس. فترك الاتصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وده من أقوى الأدلة للمالكية والأحناف الذين يقولون بقليل الرضاع وكثير الرضاع ولو رضعة واحدة تحرم. القول الثاني قول أحمد، وطبعا أحمد له قياس أقوال، فالقول هذا أيضا لأحمد. والقول الثاني أحمد وإسحاق واختيار ابن المنذر، وهو قول أبو ثور الكلبي، قالوا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات، أقل من ذلك لا يحرم، لابد أن يرضع الطفل ثلاث رضعات. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة، حديث الباب، عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصبة ولا المصبتان. ده وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ لازم أرشك الإخوة أقول الإخوة. نعم شوف. نعم صح، لكن أنا أريده تفسيرا علميا كما قلت الأخ إخوة ثورة العلم. أيوة مفهوم المخالفة، المفهوم بمفهوم المخالفة، إذا قال لا تحرم المصبة ولا المصبتان إذا مفهوم المخالفة، إذا كان ثلاثة فإنها تحرم، فمفهوم المخالفة نقول زايد عن المصبة أو المصبتين يحرم. ايضا استدلوا حديث الباب ايضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحرم الرضعه الواحده، فقال لا، بضميمه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصطر والمصطر، تدل على ان الاكثر من المصطين يحرم. القول الثالث قول الشافعيه، وهو الظاهر من مذهب احمد، طبعا داود الظاهري كان مع احمد في القول الثاني، وابن حزم على غير عاده خالف داود الظاهري وأخذ القول الشافعي، أو هو نصر هذا المذهب. يعني الآن بقي عندنا الشافعي وأحمد ومن وأهل الظاهر، لا فقط، وابن حزم من أهل الظاهر فقط، وأيضا ده قول عائشة وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء قالوا بأن عدد الرضعات التي تحرم خمس رضعات معلومات، لا بد تكون خمس رضعات، ثلاثة لا تحرم، أربعة لا تحرم، واحدة لا تحرم، مصة مصتان لا تحرم، خمس رضعات. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي قالت فيه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال عشر رضعات ثم قالت نسخنا خمس رضعات. والرواية الثانية التي استدلوا بها رواية في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت امرأة أبي حذيفة مولى أبي حذيفة فأنه يدخل عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. ده طبعا خش في الباب الثاني اللي هو الرضاع الكبير، هل يحرم ولا لا، وده إن شاء الله يكون إصفاقا. قال أرضعيه، في رواية مسلم أرضعته خمس رضعات، هذه الرواية كأن من الذي قال لها أرضعيه خمس رضعات؟ لا أحد، قال أرضعيه وهي أرضعته خمس رضعات منها، لكن في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال لها أرضعيه خمس رضعات، فهذا تصريح من سلم أن ترضعه خمس رضعات يواكب ويوافق هذه الرواية خمس رضعات معلومات يحرم. استدلوا بهذين الحديثين على التحريم لا يكون إلا خمس رضعات. اعترض على القول الثالث وعلى دليل القول الثالث باعتراضات، قالوا الآن عائشة تقول كان فيما إيش أنزل من إيش من القرآن، افتح المصحف، هل هذه آية من المصحف؟ لا، هي قالت قرآن ولم تقل خبرا، فإن كان قرآن فلابد يصل إلينا بشرط أحاد مخطئ أنا واهم، صح؟ بشرط التواتر، هل ده وصل إلينا بالتواتر؟ لا، ما وصل إلينا بالتواتر، إذا ليس بإيه؟ القرآن، يبقى ليس بحجة، لا تحتج به علينا. ويجاب عن ذلك بأنه إيه؟ يعني القرآن إما ليتلى في الصلوات ويؤجر عليه، وإما ليأخذ حكما. فالآن التلاوة ما أتتنا متواترة، ونحن نقول لا نأخذ بها لأنها نسخت تلاوة وبقيت حكما نسخها من إيش؟ آية الرجل، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما إيش؟ البت عن عمر بن الخطاب قال كان ذلك مما يقرأ، خطب في الناس وقال هذا كان يقرأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده نسخ تلاوة الله حكما كما سنبين في القواعد المستنبطة. الغرض المقصود أنه يجاب عن هذا الإشكال بأنه إيه؟ حكما لا تلاوة، فقد نسخت التلاوة وبقي الحكم قالوا طيب نعترض عليكم اعتراض ثاني بهذا الحديث. عائشة كانت إذا أرادت أن تحرم أحد عليها أمرت أحد نسائها أن ترضع هذا الرجل يدخل عليها 10 رضعات، وهي تقول 5 رضعات هنا عملت بغير ما إيه؟ مرات. نقول بالقاعدة الحديثية في أيها الطلبة، إيش القاعدة الحديثية التي ترد على هذا الإشكال؟ هم الآن يقولون عائشة روت 5 رضعات معلومات وهي تعمل بال10 رضعات، خالفت روايات. ها نريد القاعدة العمل بما روى ولا بما رأى، لعل اجتهاد هذا كان اجتهاد له نتيجة أخرى، المهم الرواية هي الصحيحة التي نأخذ بها، العمل بما روت لا بما رأت. والقاعدة الحديثية الصحيحة أنها نأخذ لو الراوي قال فما روى نأخذ بالرواية، لقول ابن عبد البر أجمع أهل العلم أنه لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الخبر رفعته من سلم نسبته من سلم 5 رضعات معلومات يحرمها. إذا لا اعتراض، سلمت هذه الأدلة من الاعتراض. نقول الصحيح الراجح في هذه المسألة 5 رضعات معلومات مشفعات هي التي تحرم، يعني المسطة والوسطان لا تحرم، القليل الكثير لا يحرم، لابد من 5 رضعات مشفعات معلومات حتى نقول بالتحريم من الرضاعة. طيب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح دليلا، لأن هذا الدليل يجمع كل الأدلة، يجمع عمومات الآيات والأحاديث ويجمع أيضا حديث المسطة والمسطتان يجمعه، وإعمال الدليلين أولى من إهمال إعمال الكلام أولى من إهماله، ده كله من بوثقة واحدة جاء وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فلابد من نأخذ بكل قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجمع شتات الأدلة هو حديث عائشة 5 رضعات معلومات يحرمه. إذا قلنا بأن هذا هو الرايح وجب علينا أن نرد على المخالف، وإلا المخالف يقف أمامنا يقول ماذا تفعلون بقول الله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، عموم قليل أو كثير بإصلاح لم يقيد بعدد. نقول كل هذه المطلقات مقيدة بحديث عائشة 5 رضعات معلومات يحرمه، فمطلق الآية مقيد بحديث عائشة، عموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مخصص بحديث عائشة، يعني يحرم من الرضاع إن كان 5 رضعات، ده تخصيص أيضا. وأما حديث المسطة والمسطتان نقول إذا عرفنا واستطعنا أن نجمع بين الدليلين جمعنا، إن لم نستطع ماذا نفعل؟ نرجح، لكن الجمع ممكن. نقول لا تحرم المسطة ولا المسطتان، لا يحرم المسطة ولا المسطتان، معنى ذلك الذي يحرم هو إيش؟ 3 أو 4 أو 5. نقول اطرح 3 و4 وناخذ بنفس مفهوم الحديث إيش؟ 5 حتى نوافق الحديث الآخر ونقول قد جمعنا بين الدليلين، إن لم يكن وإن لم توافقونه فهيا بنا ننظر كيف نرجح. أنتم استدلالكم بحديث لا يحرم أو لا تحرم النص والمسطتان استدلال بإيش؟ بمفهوم المخالفة، عندنا حديث عائشة نستدل به بإيش؟ بالمنطوق، بالمنطوق. وإذا خالف المفهوم المنطوق لن نقدم ها المنطوق لما؟ لما أيها الأصوليون؟ نعم هو الصحيح، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ما إن هو إلا وحي يوحى، وأما مسألة المفهوم مسألة استنباطية، مسألة استنباطية، فالتصريح يقدم على المستنبط، وأن القول يكون حقيقة، أما الثاني المفهوم يكون إيه؟ ممكن يدخل في الظاهر، والأقوى هو الحقيقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. أيضا المفهوم ممكن إيه؟ تأتيه عوارض تلغي العمل به، فالمنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيقدم على المفهوم. يبقى المنطوق 5 رضعات مشبعات معلومات يقدم على المسطة والمسطتين اللي هي مفهومها 3 ممكن تحرم. إذا سلمت لنا الأدلة 5 رضعات مشبعات معلومات يحرم. إذا قلنا بذلك نختم الدرس حتى لا أطيل عليكم بأن دليل هو أقوى الأدلة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يندم الزيت العموم، وهو لم يقل له 5 رضعات أو 3 أو 4. نقول هذه قضية عين، وقضايا العيان لا تعمم، وأيضا هذا الدليل يتطرق إليه الاحتمال، أي احتمال يتطرق إليه؟ يتطرق إليه احتمال أن يكون إنسانا أمر بالمفارقة أي شيء تورعا، لأنه قال كيف غطيت، والذي يثبت لك ذلك أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تقول هكذا، يعني حتى يشكك في مصداقية فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرج عليه وقال إيه تورع، لأنه قال تورعا اتركها. فيحتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ساق به الاستدلال. وجه الوجه الثاني نقول قد اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على البيان إيه السابق، هو كيف عرفت المرأة السوداء أن الرضاع يحرم؟ البيان السابق، والبيان السابق كان فيما يتلى من القرآن 10 رضعات ونسخنا إلى 5 رضعات معلومات يحرمها، مفهوم؟ فإذا الوجه الأول أنه يحتمل قضية عين، قضية العيان لا تعمم ويدخل فيها الاحتمالات، وإذا طرق للدليل الاحتمال سقط دليل الاستدلال، أو نحن نقول أنه سبق البيان، سبق البيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لأنه يعلم أنه إيه قد علم من بيان النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات المحرمات التي نسخنا إلى 5 رضعات. يبقى مسألة واحدة نقل فيها الدرس، ألا وهي صفة هذه الرضعة أو النصة التي تحرم، هل ينسقط الثدي ويتركه أو ينشغل عنه ويذهب ويأتي ثم يسقط مرة ثانية أم ماذا؟ أقول الشرع لم يحد الرضعة، لم يحدها، وإذا لم يحدها الشرع حدها العرف قبل اللغة، إذا لم يحده الشرع حده العرف وإلا فاللغة، فالعرف هو الذي يحد ذلك. وطبعا أصلا العرف نقول الرضعة كالأكلة، الرجل إذا قدم له الغداء ماذا يفعل؟ حتى لو قام ينظر في مسألة علمية يقرأ أو يعمل شيء بيده وهو يأكل، متى نقول أكل أكلة الغداء؟ عندما يترك الأكل إيش؟ طواعية مش انشغالة، بعدما انتهى غسل يده وأكل قطعه وخلاص. فنقول الرضعة نفس الأمر، إذا ترك الطفل الثدي طواعية دون عارض ولا شاغل فهذه رضعة، يعني نص وترك ونص وترك ونص وهو مرتبط بالثدي، كل ده رضعة. يبقى الرضعة الواحدة هو انه يترك الثدي طواعية، لا ان شاغل يشغله او تيجي بنت تلعب معاه مثلا فيترك الثدي نقول دي رضعة، لا انه يعني يكتفي من الثدي ويتركه طواعية لا شاغلة ولا عارضة يعرض له يجعله يترك الثدي، فهذه تسمى رضعة. فتكون 5 رضعات معلومات مش بعاد هي التي تحرم. صفة الرضعة انه هو ياخذ الثدي يلتقمه لا يتركه حتى ايه يشبع فيتركه طواعية، فتسمى هذه رضعة. ف5 رضعات مشبعات تحرم، لو 1 أو 2 أو 3 لا تحرم، 4 لا تحرم، لابد من 5 رضعات مشبعات. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث يعني عشان أمر عليها مرور الكرام دون الإطالة، النسخ، النسخ أصوليا يا أهل الأصول خلناها قبل ذلك، النسخ رفع حكم ثابت بحكم لاحق، مرور الكرام فقط، فالمتأخر ده طبعا بدليل من الكتاب ومن السنة، وممكن الإجماع، الإجماع ينسخ، الإجماع لا ينسخ، لكن الإجماع دليل على الناسخ، لأن الناسخ لا يكون إلا بالكتاب أو بالسنة. وحي ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ممكن. النسخ هنا يشار إليه في حديث عائشة، هو أقسام 3، قسم عائشة أو حديث عائشة رضي الله عنها قسم من أقسام النسخ، هم الأقسام 3. القسم الأول نسخ التلاوة والحكم، القسم الثاني نسخ الحكم دون التلاوة، القسم الثالث نسخ العكس، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. حديث عائشة في قسمان، القسم الأول نسخ الحكم والتلاوة، يأتوني به 10 رضعات مش بعد، ده نسخ 10 رضعات معلومات يحرمها، نسخ تلاوة ونسخ حكم، لا يتلى قرآنا وأيضا حكمه في 10 رضعات قد إيه نسخ. الثاني نسخ التلاوة دون الحكم أيضا في نفس الحديث هو 5 رضعات، فنسخنا 5 رضعات معلومات يحرمها، لا نسخ تلاوة لكن بقاء الحكم. يبقى الثالث هو نسخ إيه؟ نسخ الحكم دون التلاوة، تأتوني بها ولا أتيكم أنا بها؟ يا إخوة أفاضل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غيره إخراج، إذا عدة المتوفى عنها في هذه الآية كام؟ حول كامل، صح؟ نسخت بإيش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10، العدة المتوفى عنها 14 أشهر و10، نسخت حكم الحول فبقيت تلاوة الآية اللي هي الحول ونسخ حكمها، مفهوم؟ لكن الدليل الذي سلم من المعارضة هو هذا، والمئة أطول منكم وأذرون أزواجها صيغة أزواجهن متاعا حول غير إخراج. فيكون الحكم هنا حول كامل تعتد. فنسخت بقول الله تعالى والمئة أطول منكم وأذرون أزواجها يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشر. فبقيت التلاوة هذا الحكم بالاتفاق نسخ هذا. بقيت التلاوة ونسخ الحكم. أيضا أحد منكم يأتينا ما تكلمت عنه يأتينا ببقاء حكم مع نفس التلاوة. هو هذا ما قلنا عمر بن الخطاب قال الشيخ والشيخ إذا زنيا فابجمهما البتة يعني إلى الموت. نسخت تلاوة وإيه بقيت حكم. ذلك عمر يعني قال حتى يعني لا تنطع متنطع ويقول ما كانت تقرأ في كتاب الله. قد رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا. قول قولي هذا استغفر الله.